بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاحتلال الإنجليزي أو البريطاني لمصر. كنت وقفت معكم في الحلقة السابقة في بلدة رشيد، بلدة رائعة التي ثبت أهل وثبات الأبطال الكبار، واستطاعوا أن يصدوا الضربة الأولى أو الحملة الأولى من حملتي فريزر على رشيد. لما وصل خبر بانتصار المصريين إلى فريزر، طبعا كان صدمة بالنسبة له كبيرة وكبيرة جدا، وعدد القتلى كان كبيرا وعدد الأسرى كان كبيرا، لكنه أراد أن ينتقم من المصريين ومن أهالي رشيد خاصة، فسير حملة أخرى. لما أيضا وصل الخبر إلى القاهرة، هذا ساهم الخبر في رفع معنويات الناس في رشيد وفي القاهرة وفي البلدان كلها، حتى أن بعض المتطوعة من دمنهور والبحيرة وأماكن بجوار رشيد كلهم تطوعوا مع أهالي رشيد. بعد ذلك في المعركة القادمة سأذكرها إن شاء الله تعالى، تضعضعت معنويات الإنجليز وضعفت هيبتهم، ارتفعت معنويات المصريين، وحصل في ثبات رائع ورائع جدا. محمد علي كان قد وصل للتو من الصعيد، كان هادا أمراء المماليك حتى يتفرغ الإنجليز، هادا أمراء المماليك، سمح لهم بأن يحكموا الوجه القبلي يعني الصعيد مقابل أن يؤدوا الخراج له، وهذا كانت مرحلة وقتية حتى يفرغ من الإنجليز ثم يلتفت إليهم بعد ذلك كما سآتي على ذكري إن شاء الله تعالى. وتحرك وصل القاهرة، وجاءت الأخبار من رشيد من علي بيك السلانكلي بالانتصار، وفرح الناس كما قلت لكم، ولكن علي بيك السلانكلي طلب معونة لأنه شعر بأن هنالك حملة أخرى قادمة، انتقاما إنجليزيا قادما، وهذا أيضا شعر به محمد علي، شعر به وبقوة، فأرسل 4000 من المشاة و1500 من الفرسان في حملة بقيادة طبوز أغلي وحسن باشا. طبوز أغلي وحسن باشا كان يمشيان بجوار بعضهما بعضا، يفصل بينهما النيل، أحدهما على البر الغربي والآخر على البر الشرقي، يسيران بجوار بعضهما بعضا ويرى بعضهما بعضا، مشيا وفتح باب التطوع والجهاد في سبيل الله، وتنادى خطباء المساجد وطلبوا من الناس التطوع، وتحرك الناس في حركة جهادية رائعة. وسأذكر لكم نصا للسفير الفرنسي ميسيو مانجان كان في القاهرة، اسمعوا، قال: كان السيد عمر مكرم يذهب في صبيحة كل يوم تتبعه الجماهير إلى حيث يشتغل العمال في إقامة الاستحكامات، أقاموا استحكامات في القاهرة وحفروا خنادق وملؤوها بالمياه، لأنهم كانوا يظنون ربما الإنجليز ينتصرون وينزلون من طريق النيل أو من طريق الصحراء فيكونوا مستعدين. كان السيد عمر مكرم يذهب صبيحة كل يوم، انظروا المشايخ إذا تقدموا الركب وحرضوا الناس، تتبعه الجماهير إلى حيث يشتغل العمال في إقامة الاستحكامات، وكثيرا ما يبقى هناك النهار كله في خيمة أعدت له، وكان حضوره يثير الحماسة والشجاعة في نفوس الناس جميعا، وقد بذل كل إنسان ما في وسعه لإقامة الاستحكامات. هذا الشعب اللي دائما ننادي الحكام ونقول لهم التصقوا بشعوبكم، الحاكم إذا التصق بشعبه لا تستطيع قوة كائنة ما كانت في العالم أن تزيحه أو أن تستفعل معه أي شيء. صدام حسين ليش سقط؟ لأن شعبه ما كان يحبه، تخلى عنه في آخر لحظات، أن جيشه خانه، لكن لو الشعب يحب قائده من قلبه مستحيل أن يسقط هذا القائد، ولا يمكن قوة في الأرض تسقطه، ويعني لنا في ذلك يعني أمثلة كثيرة عن مدار التاريخ. وقال أيضا الجبرتي يصف عمل السيد عمر مكرم: نبه السيد عمر النقيب، نقيب الأشراف يعني، على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد، جهاد الإنجليز، حتى مجاوري الأزهر، وأمرهم بترك حضور الدروس، انتبهوا هذا ليس وقت الدروس، وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء الدروس. هنا فريزر لما وصل إليه خبر الحملة وفشلها أرسل الجنرال ستيوارت، لأن أحد الجنرالين وويكب قتل في الحملة الأولى، بقي له جنرال آخر هو ستيوارت، أرسله إلى رشيد لينتقم من أهلها. وفعلا الرجل احتل أبا مندور أو أبو مندور على الحكاية، رفع الحكاية، احتل أبو مندور قرية تشاهدون على الخريطة أمامكم، احتل أبو مندور وآكام، كانت آكام قبل أن تكون قرية، كانت آكاما تلالا، احتلها ونصب عليها المدافع، نصب عليها المدافع لتضرب رشيد، تضرب رشيد بقوة والقنابل، ونزلت على أهالي رشيد 300 قنبلة يا إخوة يا أخوات، بلدة صغيرة تنزل عليها 300 قنبلة، حطمت كثيرا من بيوتها وحطمت أسوارها وفعلت بها الأفاعيل وقتلت كثيرا من أهلها، لكن الشعب كان صامدا بدرجة عجيبة. وهناك قرية اسمها الحماد، شاهدونا يا إخوة والأخوات على الخريطة أمامكم، قرية اسمها الحماد مهمة جدا، تقع جنوبي رشيد وبين النيل وبحيرة إدكو ورشيد، يعني موقعها استراتيجي جدا. احتلها جنرال ستيوارت ونزل إلى هذه القرية، قرية الحماد، أيضا ليحاصر أهالي رشيد. هنا فقط أنا يعني أعطيكم شيئا مهما، جنرال ستيوارت كتب إلى فريزر، جنرال فريزر رئيسه، كتب إليه: إنما أنبأتموني به من قرب حضور المماليك، اسمعوا الخيانات، يعني المماليك يساعدون الإنجليز، جعلني أتريث في الهجوم على رشيد، هذه في الحملة الثانية، لقد ألحقنا بالمدينة أضرارا كبيرة، وقد بلغ ما أطلقناه عليه من المدافع البعيدة المرمى 300 قنبلة، على أننا، اسمعوا كيف البطولات، على أننا قد تبين لنا أن الأعداء لا يكترثون بالمصائب التي تنزل بهم. المصريون في رشيد كانوا أبطالا، ما اهتموا ب300 قنبلة تنزل وقتلت كثيرا منهم، لكن الروح الجهادية كانت رائعة يا إخوة. طيب، وإن قواتهم لا تزيد على ما بلغنا، اسمعوا، على 300 من الفرسان و800 من الأرناؤوط و1000 من الأهالي. وتكلم قال، ثم قال: إن نجاحنا معلق على نجدة المماليك. ثم قال يتبين لنا أهمية موقعنا في الحماد، وسنبذل كل جهدنا لاستبقاء الموقع في أيدينا. وحصل أن في الحقيقة الحماد صارت معركة من أهم المعارك وأحسنها وأكبرها، ويعني أثرا في الناس. يقول، يصفها الجبرتي، يقول: أهل البلاد قويت همتهم وتأهبوا للمحاربة والبروز، يعني إلى الإنجليز، اشتروا الأسلحة، نادوا على، اشتروا من مالهم يا إخوة يا أخوات، الأسلحة اشتروها من مالهم، نادوا على بعضهم بالجهاد، كثر المتطوعون، نصبوا لهم بيارق وأعلاما، لأن الناس ما فقط في رشيد، الناس جاءت من البحيرة كما قلت لكم من أماكن قريبة للجهاد، وجمعوا من بعضهم دراهم وصرفوها على من انضم إليهم من الفقراء، وخرجوا في مواكب وطبول، فلما وصلوا إلى متاريس الإنجليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم. الإنجليز لهم قوانين حروب معينة وتراتيب معينة، هؤلاء المتطوع الجهاديون ما عندهم هذه القوانين ولا الترتيبات ولا الأنظمة، دهموا الإنجليز من كل ناحية وصدقوا في الحملة عليهم وألقوا أنفسهم في النيران. تصوروا يعني كيف، سبحان الله، يعني أهالي لكن الجهاد تملكهم من كل وجه، ألقوا أنفسهم في النيران ولم يبالوا برميهم، أي الإنجليز لم يبالوا برمي الإنجليز يعني، وهجموا عليهم واختلطوا بهم وأدهشوهم بالتكبير والصياح. أدهشوا الإنجليز يعني بالتكبير، نعلم التكبير سلاح لا يثل ولا يفل حده، سلاح رائع ورائع جدا، سلاح التكبير يا إخوة في المعارك مخيف، كما قال سعد في القادسية، من يعني من زمن القادسية، ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إن الله رزقكم التكبير وخصكم به بين الأمم. طيب، تكبير سلاح مخيف وضخم، وإذا استعمل في المعارك على وجهه من كل ناحية يثير الرعب في نفوس الأعداء. طيب، وأدهشوهم، أدهشوا الإنجليز بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم. يعني هذا كلها صورة في الحقيقة صورة رائعة ورائعة جدا من صور التضافر الشعبي الذي حصل آنذاك مع الحركة الجهادية التي برزت ضد الإنجليز. نعود إلى محمد علي. محمد علي سير كما قلت لكم جيشه إلى رشيد لأنه يعلم أن الإنجليز سينتقمون، يعني هذا هو قائد حربي في النهاية يعلم هذا، فسيرهم إلى رشيد، أحدهم في البر يعني فرقتين، طبوز أغلي فرقة وحسن باشا فرقة، طبوز أغلي في البر الشرقي، حسن باشا في البر الغربي، إلى أن اقتربوا من الحماد. ستيوارت كان في رشيد يحاصرها، يريد أن يوقع بأهلها بأي طريقة. أرسل فرقة من 800 شخص إلى الحماد، 800 شخص من إنجليز، اختلطوا هؤلاء الإنجليز ووقع عليهم، وقع عليهم فرقتان، فرقة طبوز أغلي وحسن باشا مع الأهالي متطوعة، فأبادوهم ولم ينجو منهم أحد، 416 قتيلا و400 أسير، يعني ما نجا أحد وهرب أحد، 416 قتيلا قطعت رؤوسهم كعادة ذلك الزمان ووضعت فوق الحراب وأرسلت إلى القاهرة، و400 من الأسرى أرسلت معهم الرؤوس أيضا إلى القاهرة، ووصل الموكب إلى القاهرة إلى بولاق. فلكم أن تعلموا يعني فرح الناس وسرورهم العجيب بالانتصار وورود هذا العدد الكبير من الأسرى والقتلى. فماذا صنع بهؤلاء الأسرى والقتلى؟ سآتي على ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في بعد الفاصل. أي الإخوة والأخوات فابقوا معنا والسلام عليكم. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل الإخوة والأخوات. وصلنا أن القتلى والأسر وصلوا إلى القاهرة، ووصلت الرؤوس أيضا معلقة على الحراب، وكان عددها 450 رأسا، عدد ضخم من الإنجليز، وفيهم أيضا الأسرى، فيهم الجنرال ميجر وجنرال ويجلسلند، يعني ما هو جنرال ميجر، يعني ميجر مور وميجر ويجلسلند، وضباط الإنجليز والعساكر الإنجليز، فكان يوم مشهودا جدا. ووصلوا إلى بولاق والناس تجمعت والعامة لرؤية المنظر البديع، وانتقل هؤلاء الأسرى ومعهم الرؤوس إلى القلعة وسجنوا فيها، سجنوا في القلعة. لما رأى ستيوارت، الجنرال ستيوارت الذي كان محاصر رشيد، أن هزموا في الحماد، وقبل أن يصل إليه الفرقتان، فرقة حسن باشا وفرقة طبوز أغلي، كان لابد أن يتصرف، أيقن بالهزيمة، مع أنه سبحان الله أنذر أهالي رشيد ورمى عليهم 300 قنبلة، واستمر الضرب 12 يوما على بلدة صغيرة مثل رشيد، 12 يوما ورمى عليهم على الناس يعني 300 قنبلة، ومع ذلك لم يستسلم الشعب بفضل الله تعالى، الروح الجهادية كانت رائعة. فرأى ستيوارت أن لابد من انسحاب، فانسحب بسرعة قبل أن تصل فرقتان إليه، الفرقتان المصريتان، أتلف مدافعه حتى لا يستفاد منها، أتلفها وانتقل بسرعة إلى أبو قير القلعة، أبو قير قلعة أبو قير، منها أبحر بسرعة إلى الإسكندرية. فريزر ما أراد أن يسلم، لأن أصلا القضية، كل قضية حملت فريزر هذه كانت انتقاما من الدولة العثمانية وإرادة التمكن في مصر، فما أراد أن يستسلم. أرسل زعماء المماليك مرة أخرى، تصوروا كيف يعتمدون على الخونة والعملاء، وطبعا هذا إخوة إلى يوم الناس، هذا هؤلاء يسمون طابورا خامسا، الخونة والعملاء في كل بلد طابور خامس للأعداء، طابور خامس مع الأعداء، لأنهم كانوا يقسمون الجيش إلى 4 طوابير في الماضي، فكانوا يعدون العملاء في البلد المراد اكتساحه كانوا يعدونهم طابور خامسا، من هنا جاءت كلمة الطابور الخامس. إعلاميون، أهالي، صحفيون، أساتذة، خونة، منافقون، عملاء موجودون في كل بلد إلى يوم الناس، هذا موجودون في فلسطين، وتعبنا معهم في فلسطين، وتعبنا معهم في العراق وفي فلسطين، هم تسببوا في قتل الشيخ أحمد ياسين، وفي قتل الرنتيسي البطل، وفي قتل صلاح شحادة، وأبطال فلسطين وأبطال حماس، وفي العراق طبعا يعني كانوا السبب الأكبر في قتل قادة الجهاد وكذا. المهم عملاء معروف وضعهم. فهنا الإنجليز راسلوا المماليك مرة أخرى، والمماليك مرتزقة طلاب مال. المماليك ما استجابوا لفريزر، والسبب أولا رأوا ما حل على الإنجليز في رشيد مرتين، في حملتي رشيد، رشيد والحماد، والحماد قرية بجوار رشيد، فنقول حملتي رشيد. إذن رأوا ما حل بالإنجليز في حملتي رشيد. رأوا أيضا أن الشعب ثائر وفي متحمس جدا في القاهرة وفي رشيد وبينهما في القرى، والمتطوع يكثرون للجهاد، وهذا ليس مصلحة المماليك. خافوا من محمد علي وسطوته وإيقاعه بهم بعد انتهاء المعركة التي لم تكن في صالح الإنجليز إلى الآن. فبأي حق أو بأي وجه يعاونون الإنجليز؟ ما عندهم وجه في هذا. فما استجابوا لفريزر، ما استجابوا له أبدا. هنا محمد علي أرسل الفرقتين وتحرك بعدهما، لكن متى تحرك؟ لما جاءته الرسالة وهو في القلعة، ما زال جاء مبعوث من فريزر، فظن أنه من شأن الأسرى أو شيء، لكن المبعوث طالب بصلح مع محمد علي، وكان محمد علي مسرورا جدا جدا بهذه الرسالة، طبعا لأن سيصفو له الجو والوضع في مصر بعد ذلك. ففتح رسالة قرأ فذا بها طلب الصلح، وفعلا تحرك محمد علي إلى دمنهور وطلب من فريزر أن يقابله. فريزر ما قابله، أرسل له جنرال اسمه شوربروك. شوربروك جاء إلى دمنهور ووضع هو ومحمد علي شروط الصلح وانسحاب الجيش الإنجليزي من الإسكندرية. طبعا من أهم الشروط هو أن لا يمس أمين أغا بشيء، وهذا طبعا أيضا قرينة أخرى على خيانته. وهو واثنى عشر رجلا عينوا في بنود الصلح. الانسحاب من إسكندرية، عينوا يوما الانسحاب من إسكندرية. الأهالي أيضا ما يتحرشون بالحملة بعد الانسحاب، وهكذا عدة شروط حربية معروفة مشهورة. وفي رجب من سنة 1222 سنة 1807 انقلعت الحملة الإنجليزية وأقلعت باتجاه صقلية بفضل الله تعالى ومنه ونعمته. بعد 6 أشهر مكثت فيها في مصر، لم تحصل على شيء، وقتل عدد كبير من الجند، وقتل من كبار الضباط وجنرال وهو يكب بفضل الله ومنه ورحمته ونصره لعبيده. وكانت إنجلترا أصلا تريد من الحملة أن تكون مقتصرة على هذا ومختصرة، لأنها كانت تواجه نابليون في أوروبا، وكان نابليون مثل تهديدا هائلا لإنجلترا آنذاك، فما كانت تريد إنجلترا أن تتمادى في القضية المصرية وترسل جنودا آخرين. اكتفت بهذه الهزيمة المرة والخيبة الكبيرة التي جرت عليها بفضل الله تعالى، ثم باستبسال الأهالي في الحقيقة، وأقلعوا وانقلعوا تجاه صقلية في البحر الأبيض المتوسط. هنا أمر مهم لابد أن يذكر أيها الإخوة والأخوات، أهالي رشيد خيروا بين أن يقاتلوا هم، يجاهدوا بأنفسهم ومع العساكر الموجودين عددهم قليل، أو أن تأتي إليهم عساكر من القاهرة. خاف أهالي رشيد، لأن عساكر القاهرة أصلا هم أخلاط من الألبان والأرناؤوط يعني، والإنكشارية والدلاه. الدلاه هؤلاء قوم من الأكراد، كان يعيشون في الشام المهم، ويعني مرتزقة أيضا، ويعني خافوا إذا جاءت جنود أن يعيثوا في الأرض الفساد، وهذا الذي جرى. يعني أنا أقرأ لكم نصا في الحقيقة مزعج ومزعج جدا، يعني تضحيات أهالي رشيد هذه الهائلة، وما قوبلت إلا بالضد كما قال جبرتي. بعد الانقلاع الإنجليز نزل الجنود على مدينة قرية الحماد وما جاورها، واسمعوا، واستباحوا أهلها ونساءها وأموالها ومواشيها، زاعمين أنها صارت دار حرب بنزول إنجليزي عليها. انظروا لهؤلاء الفقهاء، وهم يعني جند عوام لا يفقهون شيئا، وإنما يريدون المال وفقط المال لا غير. ثم أحاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد، وضربوا على أهلها الضرائب، وطلبوا منها الأموال والكلف الشاقة، وأخذوا ما وجدوه بها من المؤنة. يعني انظروا لهذه الدناءة. خرج كبير رشيد حسن كريت الذي كان له الفضل الكبير إلى حسن باشا، وكتخدا بيك، كتخدا يعني هذا الوكيل، وكيل محمد علي يعني طبوز أغلي، وحسن باشا، الفرقتان اللتان تكلمت عنهما في الحلقة الماضية وقلت أن أرسله محمد علي أحدهم في بر الشرقي وأحد بر الغربي في النيل. فخرج حسن كريت من أعيان رشيد إلى حسن باشا وطبوز أغلي، تكلم معنا معهما وشن عليهما كيف تفعلان بنا هذا أنتما والجند، ونحن يعني وقع لنا من الحروب وهدم الدور وكل في العساكر ومساعدتنا للعساكر في رشيد ومحاربتنا معهم وما قسيناهم من التعب والسهر وإنفاق الأموال، هل نجاز منكم بهذه الأفاعيل؟ خذوا البلد، نريد أن نخرج من البلد، خذوا البلد وما فيها ونحن نخرج منها. فلا طفاه وهدأ من روعه. لكن انظروا إلى هذا الصنيع الدنيء، يعني وهذا الذي خاف أهالي رشيد في البداية، قال ما نريد العساكر، نريد أن نقاتل نحن بأنفسنا ندافع عن مدينتنا. لكن مع ذلك ما كفوا هذا الأمر. ويعني أيضا ملمح مهم أن عمر مكرم لما جاءت استغاثة من علي السلانكلي في الموقع الثانية، الإنجليز لما جاءوا مرة أخرى وحاصروا رشيد واحتلوا الحماد، أرسل علي السلانكلي استغاثة، واستغاثة يعني صعبة، إلى عمر مكرم يطالب بالاستعجال في إرسال الجنود والأهالي المتطوعين بالجهاد، وذكر لهم ما هم فيه من شدة. عمر مكرم بنفسه لبس ملابس الجهاد ومن معه المتطوعة وذهبوا إلى كتخدة محمد علي، وكتخدة يعني باللغة المملوكية الوكيل، وكيل محمد علي الذي كان في القاهرة، محمد علي كان في الصعيد. فماذا أجابهم كتخدة؟ انظروا يعني كيف انهزمنا نحن يعني على مدار التاريخ، انهزمنا بتخاذل القادة أو بعض القادة وضعفهم وهوانهم. قال كتخدة أنا ليس عندي إذن في هذا، محمد علي في الصعيد حتى يأتي محمد علي فأذن لكم. يعني انظروا هذه حملة جاءت نزلت ومن القواعد الشرعية المرعية المفهومة المسطرة في الكتب الفقهية أن العدو إذا نزل بلدا وجب على أهل بلد كلهم دفعه، فيخرج الولد بدون إذن والديه، تخرج الزوجة بدون إذن زوجها، يخرج العبد بدون إذن سيده، يخرج الناس كلنا بدون إذن أحد، لأن القضية قضية جند نازل يحتل البلد، فإما أن يخرج الناس أجمعون لدفعهم أو يحصل الهزيمة واحتلال البلد واغتصاب النساء وقتل الرجال ويحدث ما يحدث. فالقضية لا تنتظر إذن من أحد. لكن انظر إلى هذا كتخدة الوكيل الجاهل يقول حتى يأتي محمد علي، لكن هل استجاب له الأهالي؟ الأهالي خرجوا، المتطوع والمجاهدون خرجوا إلى جهة رشيد وما انتظروا إذن الوالي ولا إذن محمد علي ولا إذن الوكيل ولا إذن أحد. من هذا هو الصحيح، هذا هو المعنى الشرعي الصحيح في جهاد الدفع، يخرج الناس بدون انتظار أحد ولا ينتظرون إذن من أحد في باب الدفع. فكيف إذا كان ولي الأمر خارج البلد كما حصل لمحمد علي في كان في الصعيد؟ يعني في الحقيقة الحملة، حملة الإنجليز على مصر اللي سميت بحملة رشيد، كانت حملة فاشلة أخفقت بفضل الله تعالى أولا وآخرا، ثم بالروح الجهادية الرائعة التي كانت عند الأهالي واستبسالهم في الدفاع عن مصر آنذاك. هذه الروح التي نحتاجها اليوم في الدفاع عن أوطاننا وبلادنا ضد أعدائنا، نحتاج إلى هذه الروح في الناس وأن نحيي هذه الروح في الناس. لذلك كانت هذه الحلقات من أجل إحياء الحماسة والروح في الناس من جديد عامة، وهي موجهة لأهل مصر خاصة الذين استبسلوا ودافع آبائهم وأجدادهم عن بلادهم أشرف الدفاع وأعظمه. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سآتي على ذكر ولاية محمد علي، ما لها وما عليها وما جرى فيها بإذن الله تعالى. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.